بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، طيب، المسألة الأولى عندك أمر سبق. نعم، هذه عن أم وأب. ولد خنثى مكرر. طول الآن ماذا نعمل؟ نقدرهما ذكرين. نعم، ولهما الباقي. عندما تقدر ذكرين تكتب الذال تحت، ذال بال ينفع. الذال الثاني جنب الأولى من أجل الإصلاح. طيب، الحال الثاني مقدرهما إيش؟ أنثيين. نعم، نعم. نضرب نصيب كل وارث في جزء السهم. هذا 12 يمكن اقسم على 3، يعني هذا 8، هذا 4. لا بد ان تشطب الان المساله اللي عندك. أي ماش الخطأ عند الجامعة. الآن ماذا نقدر؟ نقدر الأول أنثى والثاني ذكر. نعم، هذه المسألة الرابعة. أيضا هذا سدس. اكتب الستة فوق. نفس الأولى لكن. واحد. هذا أيضا أربعة. صحح إلى ما صحت منه الأولى. إلا أنه العكس. طيب، اشطب المسألة دي. الآن ننظر بين المسائل الأربع بالنسبة الأربع. أين المسائل الأربع؟ 18 و18 و66. إذن نكتفي بالأخبار. إذن تصح من 18. نعامل جميع الورثة بالأضر. ما هو الأقل للأم؟ واحد فيكم. معك ما لم تثبت اجزاء السهم واحد واحد هناك، لانه قد يختلف. انت الان اخطات في ان ما كونت الجامعه. الان كيف كونت الجامعه؟ كيف كونت الجامعه الاولى؟ الجامعة هذه أخيرة. نعم، هذه كون عامة. هذا بين هذا تماثل. خلاص إذا نقسم فنقسم تكون جزء سهل أين إجزاء سهل ثلاثة عندكم هناك إذا ما هو الأضر للأم مش واحد ليش عملنا جزء سهل وما هو الأضر للأب في الحالة ما في أضر له نعم كم الباقي أربعة الموقوف أربعة تمام من الذي ما قد طلع عندك من الذي حله غير هذا الحل من الذي أخطأ في الحل يعني السكوت معناه أنكم جميعا كان الحل صائما فعلت على انها عول بعد اللي صحت طيب المساله الثانيه ما هي زوج ولد خنثى لا القلم هذا غير واضح اكتب الجهه الثانيه ولد خمسة والثاني يحتاج إذا حصل توقف يغطى من أين ولد خمسة والثاني شقيق خمسة زيد في الخط تحت الشغل كم الزوج لماذا ايش قدرت الان اين التطبيق مقدر الخنثيين ذكرين لا تستعجل على هذه قد تحتاج الى تصحيح بعدها فعلت الثاء في غير محلها مالك ليش كذا انا اصلح فروض هنا لا تصلح فروض ولا شيء قلنا مشينا على ما مشينا ما نحتاج هذا الان مقدره ايش مقدره ذكر إذن هو ولد ابن الشقيق معه لا يرد صح ولا لا إذن خلص هذا هنا صفر وهنا تعصيب المسألة من أربعة هنا أنثى مقدره هنا أنثى النصف هنا أنثى تعصيب أربعة. تستعين كثير في أي شيء. طيب تعالوا تعالوا خلصنا الكتاب ده تحت التفصيل هذا بعد يفعل لك مشاكل تتعود عليها تخطف شبابك. طيب هذا البحث العصر يكون يفيد أصول مسألة أربعة. نعم واحد الباقي هناك عصير ثلاثة ونصف. نعم الآن عكس ونفى ذكر خمسة أربعة أربعة الأربعة واحد أربعة النصف اثنين البحث العصير واحد الجامعة ثلاثة أربعة يد واحد ما هو الأضر في حق الزوج؟ يستوي واحد. يستوي في جميع الحالة. طيب في الولد الخنثى ما هو الأضر له؟ اثنين. نعم شريف خنثى صحيح واحد من الذي يخطأ؟ من تابك المخطبين كلها؟ طيب الثالثة ها ما أظن يا بكر ما هي الغفلات ولا تحب مطلق قاسم لا تضيق على نصف من أي بعد كتابة الأرقام قرب كذا شوية من أي كتابة النصف كتابة الأرقام الآن ماذا نقدر؟ نقدر من هذا أنا أمتغفرنا القصير ثم اليوم الأخير شكرا هذا الأخلوم الأخلوم يا محمد خلي أعلم أخلوق ونستمر أنا خشك أخطأ سنة نعم هذا واحد من الرسل هذا واحد المتواتر المسألة يقولنا كم؟ للأم السدس واحد الشقيقة نصف الأخ لأم السدس واحد مرأة من ضاجة ثلاثة جزء صح الأم تستطيع حالتها نعطيها واحد الموقوف طيب هذا نكون انتهينا من ما يتعلق بالخنثى بقي معنا حالة واحدة التي تحتاج إلى يعني العمل يكون إن شاء الله في الدرس القادم وننتهي من الخنثى طيب إلى هنا